يا عزة نفس متنفرة متنفرة وعيت تخلينا نرد حييت تخلينا نرد يا عزة نفس متنفرة متنفرة وعيت تخلينا نرد عيات تخلينا نرد هذا احنا هباس قلوب تشتاق قلوب تشتاق هذا احنا هباس قلوب تشتاق قلوب تشتاق بس نعاندها ونصد بس نعاندها ونصد يا وقت متى الجرح يبرى الشقاء الشقاء